الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحنان رحمه الله في كتابه السنة: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن الفضل بن دلح عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو ينزع منه نور الإيمان كما يخلع أحدكم قميصا فإن تاب تاب الله عليه. تفسير يعني إن شاء الله يكون تفسير صحيح للحديث: يخلع منه نور الإيمان كما يخلع أحدكم قميصا، كأن نور الإيمان يخلع من هذا الشخص يعني الذي يفعل هذا الفعل كبير هذه وقت يعني فعله له. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا فضل بن غزوان عن حكم عن ابن عباس قال: لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: لا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، يعني الخمر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم السكون عن رجل عن عبد الله بن مسعود قال: لا يزني حين يزني وهو مؤمن. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع محمد بن جعفر المعنى واحد قال حدثنا شعبة عن الحسن عن نجاح عن عبد الله بن عمر قال: من شرب الخمر مصبحا ظل مشركا، وإن سفر منها لم تقبل منه صلاة 40 يوما، كان مات فيها ما تسعى. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان ذكوان بن أبي صالح عن عبد الله بن عمرو قال: مدمن الخمر كمن يعبد الناس والعزى. مدمن يعني المستمر عليه. طبعا كل هذا يعني من أقوال السلف يعني تعرفين على هذا الحديث أنه ما دام أنه حين يشربها يعني يكون يعني غير مؤمن، لا يشربها حين يشربها هو مؤمن. فإذا كان مدمن، المدمن هذا كلما فاق سكر، كلما فاق سكر، كلما فاق سكر، فيبقى في يعني في سكر دائم. فقال إذا مات يكون يعني يكون كعبد وثن، بمعنى أنه يعني غير مؤمن أخذ من الحديث. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جبير وسلمة بن كهيل عن حيث عن عبد الله بن عمرو قال: من يشرب الخمر مصبحا يظل مشركا. ثم قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن يسار قال قال محمد بن علي: هذا الإسلام وجوه دوارة وفي وسطها أخرى، وهذا الإيمان بالتي في وسطها مقصور في الإسلام. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام، إذا تاب تاب الله عليه. قال: رجع إلى الإيمان. يعني هذا تصوير من هذا التابعي لدائرة الإسلام. يقول الإسلام دائرة واسعة، هو الإيمان دائرة داخل هذه الدائرة دائرية. فإذا كان الإنسان في الإيمان وفعل هذه المنكر يقوم يخرج من الإيمان إلى الإسلام، يعني يبقى يقول يبقى على الإسلام لكنه يعني لا يخرج إلى الكفر، يعني لا يرى أنه يخرج إلى الكفر بمجرد يعني ارتكاب هنا، وإنما قال يخرج من الإسلام من الإيمان إلى الإسلام فيبقى مسلما لكنه غير مؤمن. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن عائشة قال: لا يزني عبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. حدثنا أبو عبد الله حديث الرسول، نص حديث الرسول وقول حين حين يعني وقت الفعل، يعني وقت الفعل فالإيمان يكون غائبا عنه، لأنه لو كان مؤمنا حقيقة ما يفعل، ويعلم أن الله مطلع عليه ومراقب له، يكون هذا يقينه فإنه لا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من زعم أنه مؤمن فهو كافر، ومن زعم أنه في الجنة فهو في النار، ومن زعم أنه عالم فهو جاهل. قال: نعم. قال فنادعه رجل فقال إن يذهب بالسلطان فإن لنا الجنة. فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زعم أنه في الجنة فهو في النار. نعم كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وذلك أن الذي يقول أنا مؤمن يعني كأنه شهد بأمر غيبي، وأنه ما دام مؤمن خلاص يعني قد حكم نفسه بالجنة. وقال من زعم أنه في الجنة فهو في النار، لأن هذا أمر غيبي ما يدري أنه يكون في الجنة. فقال إن الذي يقول هذا كأنه يعني مختلف ويتكلم بأمر من أمور الغيب، وبالتالي يكون على عكس ذلك، من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال أنا في الجنة فهو في النار، لأن هنا تكلم وجد في أمر قيد. ومن قال أنا عارف فهو جاهل، لأن يعني الافتخار بالنفس والزهور بها وقول أنا عارف يمدح نفسه يقول هذا جاهل، وإنما يعني حق العالم التواضع لله تبارك وتعالى، يعني يكون متواضعا لا أن يكون متكبرا وأن يعني يزكي نفسه بالعلم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا يزيد يعني بن عطاء عن مطر عن ابي السفر مطر عن ابي السفر عن معاويه بن سويد بن مطر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل قال لصاحبه يا كافر باء بها احدهما يوم القيامه. نعم يما رجل قال لصاحبه يا كافر يعني اتهمه الكفر باء بها يعني صاحبها يوم القيامة يا هو يا هو يعني القائل يعني المقول له إذا كان هو كافر بالفعل، وإما أن يعود هذا على القائل إذا كان قالها عن طريق السب أو الظلم. فمن سب إنسان جر السب يريد أن يسبه فقال له يا كافر وليس كذلك ما هو من أهل الكفر، فإن الكفر يرجع إلى قائله. وأما إذا كان يعني قال له يا كافر ليس سبا وإنما حقيقة يعني حقيقة أمره الكفر فخلص استحقها من قبل له وإلا عادت على صاحب. نعم حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شوي عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود قال إذا قال المسلم لأخيه أنت عدوي فقد خرج أحدهم من الإسلام. نعم أنت عدوي لأن المسلم لا يكون عدوا يعني المسلم عدو للمسلم كافر. نعم حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عوف قال حدثنا عباس يعني ابن راشد عن داود بن أبي هند عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في غيركم من الشعر وكنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. كلام عظيم لأبي سعيد هنا يقول لأنكم بعد يعني بعد عصر يعني بعد وفاة النبي يقول تعملون أعمال يعني من المعاصي هي يعني أدق يعني في بصر أحدكم وفي عين أحدكم من الشر، يعني أنها من صغائر الذنوب ومن المحقرات. يقول كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات عن الذنوب الكبيرة المهلكة، يعني هذا يعني يبين تهاون الناس في فعل الذنوب، أنهم قد يفعلون أمور عظيمة لكنهم لا يعني ينظرون إليها يعني يقدرونها التقدير الصحيح، فيكون الأمر يظنه هين وهو أمر عظيم من المهلكات والموبقات. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي حلال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يوقد له نار فيضرب فيها. يعني هذا حديث عظيم. رسول يقول ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان في قلبي، تذوق الإيمان هنا يعني في القلب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يكون عند الله ورسوله أحب إليه من كل شيء كل أحد. يحترم نفسه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فمحبته لأحد إنما هي لله، وأن يكره أن يعود في الكفر، يكره أن يعود كافرا، قال كما يكره أن كان تجمع له نار فيخلص فيه، فعنده أن يبقى على الإيمان ولو دخل النار يعني أخف عنده وأهون عنده من أن يعود إلى الكفر مع السلامة فيه. يعني من النار. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن سليمان إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه قال: ثلاثة من كنا فيه كان منافقا، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد قصد. نعم، يعني ثلاث خصال إذا اجتمعت في أحد يعني يكون منافق. نعم، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا أؤمن خان. هذه من يعني الذنوب العظيمة، نعم، التي هي من علامات المنافق. ثم النبي في الحديث الآخر جمع رابعة وقال: أربعة من كنا فيه كان منافقا خالص، من كانت فيه خصف منهن كان فيه خصف من النفاق حتى يدعاها، وبعدها إذا خاصم فجر. نعم. حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا أبو معاذ، قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال: مات رجل من المنافقين فلم يصلي عليه حذيفة، فقال له عمر: أمن القوم هو؟ قال: نعم. قال: بالله أنا منهم؟ قال: لا، ولن أخبر أحدا ذلك. الله، هذا في خلافة عمر، وكان حذيفة هو الوحيد من الصحابة الذين أخبرهم النبي بمنافقين، لأن المنافقين كان بعضهم يعني يخفي نفاقه حتى يعني لا يكاد يعلمه أحد من تلطفه ومن حذره أن يظهر منه شيء من الكفر وما في قلبه، كما قال جل وعلا: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب العظيم. ثم إن الله أطلع الرسول على المنافقين كل الذين معه، لكن النبي ما أطلع عليهم كل أصحابه، الوحيد اللي رسول أطلعه على المنافقين هو حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. فكان بعد وفاة الرسول كانوا إذا جاءت جنازة ينظرون إلى حذيفة، إن كان يصلي عليها يقوم يصلي، وإن ما كان يصلي عليها ما يصلي، يعرف ان هذا منافق، فان ترك الصلاه عليه حذيفه خلاص يعرف ان هذا دين. فجاء في عهد عمر يعني قدم الجنازه، طبعا حتى عمر بن الخطاب ما عنده علم فيها، فقال له: منافق؟ يعني فقال له: كم صلى عليه؟ ثم قال له: انشدك الله، سماني رسول الله من المنافقين؟ قال له: أنا أنشدك الله أن يحلح استحلف بالله، يعني أنا أشهدك أرفع نشيدي لك بالله، الرسول يعني سماني من المنافقين؟ قال له: كل حديث هذا، هذا عزم من عمر. فقال له: لا، ولن أخبر أحدا بعد، يعني أي واحد يسألني ويستحلفني بالله ويقول لي يعني الرسول سماني منافق ولا لا فيمكن أن أخبره. قال لعمر: لا، ولن أخبر أحدا بعد.